طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أفضل أخي سيد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال العلامة عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10 الحميم القرابة. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديثا يتعلق بالإحداد، حديثا يتعلق بالإحداد، والإحداد غير العدة، الإحداد غير ماذا؟ العدة، ولكن من حيث الزمن واحد، من حيث الزمن العدة والإحداد واحد، يعني بمعنى إذا جاء الخبر للمرأة في زوجها بعد 4 أشهر و10 خلاص انتهت العدة وانتهت ماذا؟ الإحداد، انتهى العدة وانتهى الإحداد. العبرة بوقت الوفاة لا بوصول الخبر، العبرة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع نقله ابن عبد البر، هذا بالإجماع نقله ابن عبد البر، يعني جاءها الخبر أن زوجها توفي قبل 4 أشهر و10 خلاص انتهت العدة، لا عدة ولا إحداد. العبرة بالوفاة لا العبرة ماذا؟ بوقت وصول الخبر، وهذا منقول عليه الإجماع، منقول عليه الإجماع. العدة والإحداد من حيث الزمن واحد، من حيث الزمن ماذا؟ واحد. فذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالإحداد، والحديث الذي مر يتعلق بالعدة. فقال عن زينب بنت أم سلمة، زينب هذه بنت أم سلمة كان اسمها برة، كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب لأن فيه تزكية. وهذا المبحث قد يطول لكن ما سنخوض فيه، فما هي الأسماء الذي لا يصلح ماذا تسمي بها؟ قد نخرج عن الحديث يطول بنا ماذا الوقت. وزينب هذه رضي الله تعالى عنها هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم سلمة، بأم ماذا؟ سلمة، وكانت تحت عبد الله بن عبد الأسد، تحت عبد الله بن عبد الأسد، وهو أبو سلمة، زوجها عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة. فلما توفي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعي بهذا الدعاء، أدعي ماذا؟ بهذا الدعاء، اللهم أجر لي في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فتقول من خير من أبي سلمة؟ فيسر الله عز وجل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج بها، فتزوج ماذا بها. وكانت عندها هذه البنت وهي زينب، فزينب أصبحت ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والربيبة وهي بنت الزوجة لا تكون محرمة إلا بعد الدخول بالزوجة، ما يكفي العقد، ما يكفي العقد بالأم، بل لابد من الدخول. ولهذا يذكرون القاعدة أن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فلو عقد إنسان على بنت المرأة بمجرد العقد تحرم عليها ماذا؟ تحرم عليه أمها تحريما أبديا، بخلاف لو عقد على الأم وترك البنت لا تحرم عليه البنت إلا بعد الدخول بالأم. فلهذا يقولون الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. فهذه زينب وهي الذي كانت المسمى ببرة من فقيهات النساء، من فقيهات النساء في زمن، بل يقولون هي أفقه النساء في زمنها، من أفقه النساء في زمنها. وأخذ عنها جماهير المحدثين، أخذ عنها جماهير التابعين من المحدثين، جماهير التابعين من المحدثين أخذوا عنها العلم وأخذوا عنها الحديث، فكانت فقيهة، بل فقيهة ماذا؟ زمانها. قال عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم. الحميم وهو يعني بمعنى يعني من أقرب الناس إليها، من أحب الناس إليها. حميم تقول هذا صديق حميم، أي من أحب الناس إليه. وهذا الحميم الذي توفي لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وهي رملة بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان هذه أم حبيبة، أم حبيبة إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو سفيان، وتسمى برملة بنت أبي سفيان. توفي حميم لأم ماذا؟ حبيبة. لأم ماذا؟ حبيبة. والحميم كما قلنا هو الذي له مودة وله ماذا؟ محبة خاصة. له مودة ومحبة ماذا؟ خاصة، يسمى حميما، يسمى ماذا؟ حميما. واختلفوا فيه هل هذا الذي توفي أبوها أبو سفيان، أو أن الذي توفي وهو يزيد أخوها، وهو يزيد ماذا؟ أخوها. والأقرب أن الذي توفي ووصف بأنه حميم هو أخوها يزيد، هو أخوها ماذا؟ يزيد ابن أبي سفيان. هذا هو الأقرب والله أعلم، والذي اختار ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فإن الحميم يطلق على القريب، أما الأب فهو أعلى، أما الأب فهو ماذا؟ أعظم وأعلى من الحميم. هذا أقرب والله أعلم. قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة. دعت ماذا؟ بصفرة، بصفرة الموصود به الطيب الذي له ماذا؟ له لون وليس له ماذا؟ رائحة. وهذا من خصائص طيب النساء، يفرق بين طيب النساء وطيب الرجال. وقد جاء بذلك الحديث الحسن أن الفارق بين طيب الرجال وطيب النساء أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت ماذا؟ رائحته. وطيب الرجال ما ظهر ماذا؟ ريحه وخفي ماذا؟ لونه. هذه من أخص يعني الفروق بين أطياب النساء وأطياب ماذا؟ الرجال. ومن الأطياب ما هي مشتركة، ومن الأطياب ما هي ماذا؟ مشتركة. فمست ماذا؟ طيبا، وكان لهذا الطيب يعني ماذا؟ لون يميل إلى الصفرة. كان هذا الطيب له لون ماذا؟ يميل ماذا؟ إلى الصفرة. دعت بصفرة. الميت لها إما أن يكون أبوها على قول، وإما أن يكون ماذا؟ أخوها. والإحداد على غير الزوج رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بثلاثة أيام بلياليهن، بثلاثة أيام بلياليهن. ما زاد على ذلك حرام، ما زاد على ذلك حرام. فهذا أبوها أو أخوها، ليس بزوج ماذا؟ لها. فحدت عليه ثلاثة أيام، بعد الثلاثة الأيام حتى تخرج من الإحداد، وكذلك يعني ماذا؟ تبتعد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم مس الطيب وهي لا تريد الطيب، لكن من أجل الخروج من الإحداد حتى لا تزيد في إحدادها على ثلاثة أيام، حتى لا تزيد في إحدادها على ثلاثة أيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى. والإحداد هل يشمل الرجال والنساء أو أنه خاص بالرجال؟ الأقرب أنه خاص بالنساء، لا يدخل الرجال في باب الإحداد، لا يدخل الرجال في باب ماذا؟ الإحداد. الإحداد من خصائص النساء، الإحداد من خصائص ماذا؟ النساء. قال فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، مسحت طيبا وهي لا تريد الطيب، لكن من أجل أن تخرج من المحظور، لأن الميت ليس بزوج، إنما هو إما أب وإما أخ. ولو كان باقي الأقارب من دون الزوج، باقي الأقارب لا يحد عليه زيادة على ثلاثة أيام. من خصائص الزوج أنه يحد عليه أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر ماذا؟ وعشرة. قال فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا، إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، لا يحل بمعنى ماذا؟ هذه نفي، لا يحل هذا نفي، والنفي إذا قصد به النهي فهو أبلغ من النهي، أبلغ ماذا؟ من النهي. ما قال لا يحل، وإنما قال لا يحل، فهذا نفي يقصد به النهي، والنفي الذي يقصد به النهي أبلغ من النهي، أي كأن هذا الشيء لا يقرب، كأن هذا الشيء لا يقرب، يعني بمعنى أنه أبلغ من النهي، أبلغ من النهي الصريح، أبلغ من النهي ماذا؟ الصريح. فقالت لا يحل، ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قال يقول لا يحل لامرأة. وامرأة ها هنا نكرة جاءت في سياق النفي، جاءت في سياق النفي، فتفيد العموم، تشمل من؟ تشمل الصغيرة وتشمل الكبيرة. الصغيرة ماذا نفعل بها؟ إذا كانت الصغيرة ربما قاربت التكليف، ربما قاربت ماذا التكليف، تمنع. الأولياء يمنعونها من الزينة، الأولياء يمنعونها من الزينة. ويشمل الكبيرة في السن، الطاعنة في السن، لأن امرأة نكرة في سياق النفي، تشمل الصغيرة وتشمل الكبيرة، تشمل العاقلة وتشمل المجنونة، تشمل العاقلة وتشمل ماذا؟ المجنونة. فالحديث ماذا؟ على عمومه، الحديث ماذا؟ على عمومه. وهذا من حقوق الزوج على زوجته. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، أي فوق ثلاثة أيام بلياليهن، إلا على زوج، إلا على زوج، هذا مستثنى. قال أربعة أشهر أو أربعة أشهر وعشرة، أي فتحد عليه هذه المدة، تحد عليه هذه ماذا؟ المدة. وهذه المدة وهي ما يتعلق بالثلاث، متى تبدأ الثلاث؟ هل تبدأ من نفس الساعة، يعني مات في هذا الوقت، مات في هذا الوقت أي في الساعة الثانية عشر ظهرا، فهل يحسب الوقت من هذا؟ أو أن هذا الوقت إذا كان من النهار أو من الليل، أن هذا الجزء من الليل والنهار يطوى وتستقبل ثلاثة أيام؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، جماهير العلماء أنه من نفس الوقت، من نفس الدقيقة والساعة الذي حصل فيها ماذا؟ الوفاة، تحسب العدة أو يحسب ماذا؟ الإحداد. وغير الجمهور يقولون ما بقي من النهار، وهذا قول ينسب للمالكية، ما بقي من النهار والليل يطوى فيستقبل ليلا ونهارا جديدا، يستقبل ليلا ونهارا جديدا، وهذا لا يحسب، نصف النهار أو ربع النهار، نصف الليل أو ربع الليل، هذا لا يحسب. وتستقبل المرأة ماذا؟ ثلاثة أيام بلياليهن، وهكذا في الأربعة أشهر وعشرة. أما الجمهور فيقولون يحدد، وظاهر الدليل مع الجمهور، وظاهر الدليل مع الجمهور، وخاصة نحن في زمن يستطيع الإنسان يقدر الأوقات، يستطيع الإنسان يقدر الأوقات. أربعة أشهر وعشرة، والمقصود بالأشهر الهلالية للقانونية، المقصود بالأشهر هي الهلالية للقانونية، يعني الشرعية، الأشهر ماذا؟ الشرعية. والأشهر الشرعية قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة. فإذا كان من وسط الشهر، إذا كان من وسط ماذا الشهر، توفي ماذا الزوج، النصف هذا يؤخذ، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر لا إشكال فيها، كأن تكون الوفاة في يعني ماذا جمادى الآخر، في نصف جمادى ماذا الآخر، معنى ذلك عندنا رجب وعندنا شعبان وعندنا ماذا رمضان، هذه ثلاثة أشهر ما فيها إشكال، وأخذنا ماذا النصف من الشهر الأول. ثم بعد ذلك إذا أخذنا النصف من الشهر الأول، هل نكمل ثلاثين يوما لأنه كان في أثناء الشهر، أو ننظر إلى الشهر إن كان ناقصا فنحسب ماذا النقصان، نحسب ماذا النقصان. فالعبرة يعني ماذا بالعدة في أثناء الشهر، إذا كان الشهر الذي اعتدت فيه ناقصا، إذا كان الشهر الذي اعتدت فيه ماذا ناقصا، فاعتدت يعني أربعة عشر ماذا يوما، أو اعتدت خمسة عشر يوما، معناه أنه من الشهر الثاني ستعتد أربعة عشر يوما، أي تسعة وعشرين يوما. فالعبرة بالشهر الذي حصلت فيه ماذا الوفاة، إن كان تاما فتمت ما بقي من العدد ثلاثين، وإن كان ناقصا فتأتي ماذا بتسعة وعشرين يوما. جمهور العلماء يقولون العبرة بالعدد، إذا كانت العدة في أثناء الشهور، وهكذا في الكفارات كما مر معنا، فالعبرة بالعدد، أي نرجع إلى العدد، لابد أن يكون ثلاثين يوما مع الثلاثة الأشهر هذه، ثم بعد ذلك تزيد عشرة ليال، تزيد عشر ماذا ليال، عشر ليال أي بمعنى يعني الليلة ماذا العاشرة، الليلة العاشرة تسبق النهار، فتصبح ماذا من النهار إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس يكون بانتهاء الليلة العاشرة، يكون بانتهاء ماذا الليلة ماذا العاشرة، فإن الليلة تسبق ماذا النهار، معنى ذلك أن الدخول في ليلة في الليلة الإحدى عشر يكون الإحداد قد انتهى، أي بغروب الشمس، يكون الإحداد بغروب الشمس، يعني وهو غروب يوم العاشر، غروب يوم العاشر تكون العدة انتهت، تكون العدة ماذا انتهت، لأنها تستقبل ماذا تستقبل ليلة هي الليلة ماذا؟ الحادي عشر، يعني زيادة على العشر، زيادة ماذا؟ على العشر. فعلى كل هذا من حقوق الزوج على زوجته، من حقوق الزوج على زوجته أن تحد ماذا عليه. ما معنى الإحداد؟ الإحداد ترك الزينة، معنى الإحداد هو ترك الزينة. وما هي الزينة؟ الزينة ترجع إلى العرف والعادة، بما جرت به العادة أنها تتزين به تتركه أيام الإحداد. يعني جرت العادة أنها تتزين بالخاتم، بالساعة، بشيء ماذا من الخضاب، بشيء من الطيب، بشيء كذلك من الثياب الجميلة إلى غير ذلك، هذه تترك في أيام الإحداد، هذه تترك وتبقى على ثياب العادة، وتبقى على ثياب العادة، أي الثياب الذي تعتاد أنها تلبسها في غير الزينة، في غير ماذا؟ الزينة. فتتخلى عن الساعة، عن الخاتم، عن الخضاب، عن الطيب، عن الثوب الذي عادة النساء ربما في آخر النهار إذا اغتسلت تلبس ثوبا ماذا؟ جميلا، تلبس ثوبا ماذا جميلا، هذا من ثوب الزينة، هذا من ثوب الزينة. معنى أنها تبقى في الثوب العادي الذي جرى به ماذا؟ جرت به العادة، أنه لا يسمى ثوب زينة، لا يسمى ثوب ماذا؟ زينة. هذه هي الزينة. إذن الإحداد هو ترك المرأة ماذا؟ الزينة. والزينة ضابطها يرجع ماذا؟ إلى العرف، ضابطها يرجع ماذا؟ إلى العرف. قلنا أن المرأة عادتها أن إذا أرادت أن تتزين تلبس الساعة، تلبس الخاتم، تلبس شيء ماذا من الذهب، يعني تخضب ماذا يديها أو رجليها، وهكذا تلبس ثوب ماذا جديدا، وهكذا تتطيب، هذه الزينة. فتترك هذه الخمسة الأشياء. وهل لها أن تغتسل خاصة بالمساحيق هذه، بالصوابين هذه؟ نقول لا حرج، هذا لا يدخل في النهي، يعني ما دون ذلك لا يعتبر من قبيل، يعني ماذا؟ من قبيل الزينة، ما دون ذلك. يعني بعض يعني ماذا العامة وسعوا في هذا الأمر، يقولون إذا كلمت إنسانا أجنبيا بطلت العدة، تستأنف العدة من أولها، لربما تكون اعتدت ماذا ثلاثة أشهر، فكلمت إنسانا أجنبي معنى الثلاثة أشهر انتهت عندهم، الثلاثة الأشهر انتهت، ترجع من جديد، هذه كلها ما لا أصل. ردت على التلفون قالوا يعني خرجت من العدة، تعيد العدة مرة أخرى، خرجت من بيتها، وذكروا عجائب وغرائب. بل لو حصل بأنها تزينت، إذا كان سهوا تزيلها، إذا كان سهوا أو نسيانا فإن هذا من قبيل فعل المحظور جهلا، تزال وتنتهي، يقال يا فلانة أنت تلبسين الساعة وأنت في حال الإحداد، تخلع الساعة وانتهى الأمر. والأمر الثاني إذا تعمدت هذا الأمر نقول آثم على هذا الفعل، لكن هل هذا يؤثر على العدة بحيث أنها تستأنف العدة من جديد، يعني بمعنى أن ما مضى من العدة لا يحسب؟ نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وكما قلنا العامة يشددون في هذا الجانب. إذن الإحداد هو ترك الزينة المعتادة، الإحداد هو ترك الزينة المعتادة، سواء كما قلنا لعاقلة أو مجنونة، قد يتزوج الإنسان من مرأة مجنونة فيموت عنها ماذا؟ الزوج، فتمنع من أوليائها أنها يعني ماذا تتزين، أو تكون صغيرة جدا ما تعقل ما يتعلق بالزينة تمنع منها، وهكذا كبيرة أو كانت صغيرة، عاقلة، بالغة إلى آخره. لأن امرأة جاءت في سياق النفي، امرأة النكرة جاءت في سياق النفي، فتعم ذا كل النساء، تعم ذا كل النساء. فالإحداد هو ترك ماذا؟ الزينة. هل من الإحداد لزوم البيت؟ أي هل من الإحداد أنها تلزم البيت ولا تخرج ماذا من البيت، أو أنه لا حرج من الخروج من البيت؟ قولان للصحابة رضي الله تعالى عنهم، عائشة، عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب، بالأسانيد كالشمس، يقولون لا حرج عليها، إنما أمرها الله عز وجل بالإحداد والعدة، وما ذكر يعني ماذا؟ ما ذكر مكانا، لم يذكر المكان. وعمر وولده ماذا؟ ابن عمر، وعبد الله ماذا؟ ابن مسعود، ومعهم جماعة من الصحابة يقولون لا بد أن تلزم البيت إلا لشيء لا بد منهم، إما ضرورة وإما حاجة، وسيأتي تفسير الضرورة والحاجة. فلا تخرج ماذا من البيت، لا تخرج ماذا من البيت. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو حديث وارد، هو حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زينب بنت كعب ترويه عن أخت أبي سعيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها كان لها زوج، كان لها ماذا؟ زوج، وكان له مماليك، فهرب المماليك أي الأعبد، فيعني ماذا؟ تابعهم، تابعهم يعني وطاردهم، فقتلوه، تابعهم وطاردهم ثم قتلوه. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزم بيتها، أي بيت الزوج، حتى تنتهي العدة، أن تلزم بيت الزوج حتى تنتهي ماذا؟ العدة. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث مختلف ماذا فيه؟ يدور هذا الحديث على زينب بنت كعب، يدور الحديث هذا على زينب بنت كعب الراوية عن أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها. وخلص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ترجمتها بأنها مجهولة، أن هذه الراوية التي تروي عن أخت أبي سعيد مقبولة أو مجهولة. فالأقرب والله أعلم أن الحديث الوارد حديث ضعيف، أن الحديث الوارد في هذه المسألة حديث ضعيف. فيبقى الحكم الآن، هل الراجح مع عائشة رضي الله عنها ومع عبد الله بن عباس ومع علي بن أبي طالب، أو مع عمر ولده وعبد الله بن مسعود؟ الراجح والله أعلم، وقول عمر ولده ماذا عبد الله وهكذا بن مسعود قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء أي الأئمة الأربعة، عدا رواية لأبي حنيفة، عدا رواية ماذا لأبي حنيفة، وإلا في الأئمة الأربعة على فتوى عمر وعلى فتوى ولده وعبد الله ماذا ابن مسعود. ولكن المسألة الحديث الوارد حديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. لكن نمشي مع مذهب الجمهور الآن، نذكر مسائل، وإلا فالأقرب أن الحديث ضعيف، وأن للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وأن المرأة تترك الزينة هذا لا بد منه، وتعتد ماذا حيث شاءت، بمعنى هل لا أن تسافر، تذهب الحج، تذهب العمرة، تذهب يعني الأعراس، تذهب إلى غير ذلك من دون زينة، هل في مانع؟ يترتب على هذا الأمر، يترتب على هذا ماذا الأمر. نرجع إلى المسألة وهي ما يتعلق بقول الجمهور أنها لا بد أن تلزم البيت. البيت الذي تركه الزوج قد يكون مملوكا له وقد يكون مستأجرا، قد يكون مملوكا له وقد يكون مستأجرا، هل في فرق بين الأمرين؟ نقول ما في فرق، تلزم بيت الزوج. قد تكون في بيت أهلها لما جاءت الوفاة وكان لها بيت عند زوجها، أين ترجع؟ جمهور العلماء يقول تخرج من بيت أبيها تذهب إلى بيت زوجها، تذهب إلى بيت زوجها. وهكذا قد يكون له يعني بيتان فأكثر، فتوفي عنها الزوج وكانت في بيت، نقول تبقى في نفس هذا البيت، لا تنتقل البيت الآخر، لا تنتقل البيت ماذا الآخر. وهكذا قد تكون خارجت إلى سفر في وسط الطريق فتوفي ماذا الزوج، قال العلماء هي مخيرة بين الرجوع إلى بيتها فتبقى ماذا فيه، وبين المضي في السفر فتنزل في ذاك المكان الذي ربما استأجره ماذا الزوج ونزل فيه ماذا الزوج، فتكون مخيرة في هذا الأمر، تكون مخيرة في هذا الأمر. أما إذا كانت المرأة يعني الذي توفي عنها ماذا الزوج في بيت ولكنها تخاف على نفسها من هذا البيت، كان معزول البيت ماذا معزول وما عندها ماذا أحد، فتخشى أن يدخل عليها أحد كما في قصة فاطمة بنت قيس الذي مر معنا، كما في قصة فاطمة ماذا بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما خشيت يعني ماذا من دخول الرجال عليها، فقال لا تحولي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحولي. فالشاهد أنها إذا تحولت من بيت الزوج تختار ما شاءت عند الجمهور من البيوت، تختار ما شاءت عند الجمهور ماذا من البيوت. هذه من حقوق الزوج على زوجته فيما يتعلق بالعدة، أنها تبقى ماذا في البيت، أنها تبقى في البيت الذي يعني ماذا مات الزوج وهي فيه، سواء كان مملوكا أو كان مستأجرا، سواء كان مملوكا أو كان ماذا مستأجرا، تبقى في نفس البيت حتى تنتهي العدة. والأقرب هو القول الثاني، الأقرب هو القول الثاني، فإن الحديث الوارد حديث ضعيف يدور على زينب بنت كعب وهي مجهولة كما في التقريب أو مقبولة كما في التقريب. والحديث إذا كان فيه مقبول أو مجهول حديث ضعيف، حديث ضعيف، ما عندنا إلا هذا الحديث. فعندنا فتوى عبد الله بن عباس علي وعائشة أنها تعتد حيث شاءت، أي هذه المرأة الذي توفي عنها ماذا الزوج، الذي توفي عنها ماذا الزوج. وكما قلنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء، أن المسألة محل خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فالإحداث كما قلنا على الزوج 4 أشهر و10، فلا يزيد ولا ينقص، الإنقاص منه حرام والزيادة على ذلك حرام. وهكذا فيما يتعلق من دون الزوج رخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 أيام مراعاة لأي شيء، مراعاة للطبع البشري، فإن الإنسان سبحان الله قد يهتم بهذا الإنسان الذي مات عليه، يهتم بهذا الإنسان، فتجده ما يهتم بنفسه، فيترك الزينة تلقائيا، أي هذه المرأة. فرخص الشارع من باب مراعاة طبيعة هذا الإنسان البشري، أنه لما يأتيه الخبر ينسى نفسه، فيهم الجانب الزينة، يهنب جانب ماذا التنظف والاهتمام ماذا بنفسه. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة ماذا أيام بلياليهن، ثلاثة أيام ماذا بلياليهن، مراعاة للطبع البشري، مراعاة للطبع ماذا البشري الذي يحصل ماذا للإنسان. هذه ما يتعلق بالإحداد، هذا ما يتعلق بالإحداد. وقلنا أنه ذكر فيه حديث زينب رضي الله تعالى عنها بنت أم ماذا سلمة فيما يتعلق بالإحداد. وقلنا أن الإحداد من خصائص النساء، أن الإحداد من خصائص ماذا النساء، ولا يدخل في ذلك الرجال، لا يدخل في ذلك الرجال. طيب يبقى عندنا الثلاثة الأيام، لو لم يحصل من المرأة أنها لم تحد ثلاثة أيام على غير الزوج، نقول ما في حرج، هي مباح، أباحه الشارع، رخص فيه الشارع بمعنى أباحه. لو حدت يوما واحدا ثم تركت، في إشكال؟ نقول ما في إشكال، لأن هذا مباح في حق المرأة التي مات لها غير ماذا الزوج، مات لها ماذا غير الزوج، رخص لها الشارع، بمعنى تريد أن تحد ثلاثة أيام ما في إشكال، تريد يعني ألا تحد ما في إشكال، حدت يوما أو يومين ثم تركت ما في إشكال، فهذا لا يحرم عليها، بخلاف الثانية وهي الذي مات عليها الزوج، واجب عليها من حقوق الزوج، واجب عليها من حقوق ماذا الزوج أن تترك ماذا الزينة، وهل تلزم البيت كما مر معنا. بقيت مسألة وهي المطلقة، الطلاق الرجعي أو الطلاق ماذا البائن. الطلاق الرجعي هي زوجة طلقها الزوج، هل تخرج من البيت؟ نقول لا تخرج من البيت، ولا يجوز للزوج أن يخرجها ماذا من البيت، بل تبقى في البيت لأنها زوجة. صورة الثانية، إذا كانت هذه المطلقة طلاقا بائنا، فهل تبقى في البيت ويكون لها غرفة خاصة لا تلتقي بها في الزوج حتى تنتهي العدة؟ هي مطلقة بائن، أصبحت امرأة أجنبية، أو أنه لا يلزم أن تبقى ماذا في البيت، لا يلزم أن تبقى في البيت. قولان للعلماء، أكثر العلماء أنها تبقى في البيت، أكثر العلماء أنها لا تتحول وتبقى في البيت حتى تنتهي العدة. طيب هي امرأة أجنبية، قالت تكون معزولة في غرفة خاصة، تكون معزولة في غرفة خاصة، والراجح أنه لا حرج أنها تخرج، الراجح أنه لا حرج أنها تخرج ماذا من البيت. بقي عندنا على قول الجمهور المرأة التي يعني تلزم ماذا البيت في عدة ماذا الوفاة، قال العلماء يعني هم جمهور العلماء أنها تخرج للحاجة نهارا، تخرج للحاجة ماذا نهارا، قد تخرج قد تكون مدرسة، فإذا يعني بقيت في البيت ربما فصلت ماذا من الوظيفة، أو قد يكون عندها زرع يهلك، أو عندها أغنام ما في أحد يقوم عليها، فهل تخرج؟ نقول لا حرج، تخرج بقدر الحاجة، تخرج إلى عملها، تخرج إلى يعني أخذ يعني أشيائها من السوق، ترعى غنمها بقرها، ثم بعد ذلك ترجع. أما الخروج من الليل فهذا لا يكون إلا للمضطرة، يعني بمعنى تخشى أن يدخل عليها إنسان، أو تخشى أن يندم عليها البيت، جاءت رياح، جاءت أمطار، عواصف، فتخشى من هدام البيت، فلا حرج في هذه الحالة من الخروج، لا حرج في هذه الحالة من الخروج. وهكذا إذا حصل لها ضيق، يحصل لها قد يحصل لها ماذا ضيق، فتخرج إلى أقاربها ثم بعد ذلك ترجع. العبرة بالمبيت من الليل، العبرة بالمبيت من الليل، تخرج تتحدث قليلا مع جارتها، لكن العبرة في الليل لابد أن تبقى في البيت على قول جمهور العلماء، على قول جمهور ماذا العلماء، فذكروا هذه المسألة. لكن كما قلنا لزوم البيت فيه ما فيه، لزوم البيت هذا محل خلاف بين العلماء، هذا محل خلاف بين العلماء. هذا ملخص فيما يتعلق بالمرأة التي يجب عليها الإحداد، التي يجب عليها ماذا الإحداد. أن السؤال يا أخوان الأشكال، هنا سؤال يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما معنى قولها فاغتبطته؟ ومعلوم أن معنى الغبطة تمني حال المغبوط بدون تمني الزوال، فما مرادها بهذه الكلمة إذن؟ مرادها يعني غبطها النساء على هذا، أسامة أكرمها، وكذلك يعني ماذا يعني حصل لها شيء طيب مع أسامة بن زيد، فاغتبطت من النساء على أسامة، تتمنى كل امرأة أن تكون لأسامة بن زيد، هذا معنى. يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا نوى الإنسان أن يصلي الوتر ركعة واحدة ثم أراد إلى الثلاث ركعات، هل يصح تصح صلاته؟ يعني نوى أن يصلي ركعة ثم بعدها ثم قلب إلى ثلاث ركعات. بعض العلماء يفتي قالوا لأن الوتر يصلى على هذه الكيفية ويصلى على كيفية ثانية، والراجح والله أعلم إنما الأعمال بالنيات، أنه ما دام نوى ركعة واحدة فهي ركعة لا يزيد، والله أعلم.